بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. في هذا الباب يقول: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، يعني وتفسير شهادة لا إله إلا الله. والتوحيد هو شهادة لا إله إلا الله، فهو عطف شهادة لا إله إلا الله التوحيد لمغايرة اللفظ فقط، وإلا المعنى واحد. والتفسير هو الإيضاح والكشف والبيان، وقد يكون بذكر المضاد للشيء أو بما ينقصه ويذهب كماله، أو بما أيضا يكمله ويزيده، يعني بهذا وهذا. ويقول: كل ما يأتي في الكتاب كله تفسيرا للتوحيد وشهادة لا إله إلا الله. وذلك أن الكتاب كله في التوحيد، ولهذا اكتفى بقوله كتاب التوحيد عن الترجمة، عن الخطبة وبيان غرضه من ذلك. ما ذكر فيه الآيات التي تقدم ذكرها، ومنها وهي واضحة في تفسير التوحيد، والآيات في هذا كثيرة. قصص الأنبياء كلها تبين هذا، من ذلك ما قال الله جل وعلا في قصة هود: قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. فهذا هو التوحيد، يعني أن يعبدون الله وحده ويتركون ما كان يعبد آباؤهم، وأكذا كل الرسل. فهذا تفسير التوحيد. ثم أيضا التوحيد أن تخلص العبادة لله كلها بجميع أنواعها، والعبادة هي التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يعبد الله جل وعلا وحده. وفي هذا الحديث يقول: من كفر بما يعبد الله، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. فجعل هذا القول: من قال لا إله إلا الله، وبين ذلك بأنه لا بد أن يكفر بما يعبد من دون الله، يعني لا يكفي قول الإنسان لا إله إلا الله، ولا يكفي قول الإنسان أنه يعبد الله وحده، لا بد أن يكفر بالمعبودات. والكفر بها بغضها وتركها ومجانبتها وأهلها، ابتعد عنها. وقد مر معنا قول الله عن خليله: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ومر أن معنى جنبني يعني اجعلني في جانب بعيد عن عبادة الأصنام. وهذا هو الكفر، الكفر بما يعبد من دون الله، أن يجتنب ويبتعد عنه. وهذا الحديث أيضا بين واضح مثل ما في الآيات، أن الإيمان قول بالله جل وعلا، قول لا إله إلا الله، ومعنى لا إله إلا الله كما سبق، أن المألوه الذي تأله القلوب خوفا وذلا هو الله وحده، ولا يجوز أن يكون ذلك لمخلوق. ومعلوم أنه يؤله للنفع وللدفع، أن يدفع عنك ما يضرك ويجلب لك ما ينفعك وهو يجازيك على عملك. أما مخلوق مثلا يسأل ويجعل له شيء من العبادة فهو لا ينفع ولا يدفع ولا يجزي. ولهذا إذا كان يوم القيامة يولي الله جل وعلا بعضهم بعض وكلهم يتبرى من الآخر ويلعن الآخر، لأن كل واحد يرى أن هذا هو سبب عذابه، سواء كان معبودا أو عابدا، كما قال الله عن إبراهيم عليه السلام في قصته مع الرسل: ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. وكذلك قوله جل وعلا: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، كل فيها خالدون، نسأل الله. لما نزلت هذه الآية قال أحد الكفار وهو الله بن الزبعرى: الآن أحج محمدا، يعني أغلب الحجة. جاء وقال إنك تقول إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ونعبد الصالحين وعيسى يعبد وعزير يعبد والملائكة، هل هم حصب جهنم؟ فأنزل الله جل وعلا: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في مشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة. فالله جل وعلا جعل عبادته وحده هي المنجية من عذاب الدنيا والآخرة، ومن جعل من العبادة لغيره من المخلوقين وجعل النفع والضر يتعلق به وسأله إما مسألة دنيوية يريد رزقا أو صلاح بدن أو قلب أو دفع ضر أو نصر على عدو، فقد عبد ذلك الذي أنزل به هذه الحاجات، لأن العبادة هي إنزال الحاجات والطلب. وكذلك إذا كان يسأله شيئا في الآخرة إما شفاعة أو ما أشبه ذلك، وهي التي يسألها الناس، يسألون مثلا مقبورا أو وليا يقول أو نبيا يقول اشفع لنا، وهو لا يشفع إلا بأمر الله. إذا أمره الله أن يشفع شفع، وقد أخبر الله جل وعلا أن الشفاعة لا تكون إلا بعد أمره ولمن رضي عنه فقط، بهذين الشرطين وبدون ذلك ما تنفع. ولهذا يقول جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، من دون الله، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فأصبح المشرك ليس بيده إلا الإفلاس والخيبة والعذاب في الدنيا والآخرة، وإن كانوا يزعمون أنهم أيضا إذا سألوا آلهتهم أو معبوداتهم أنها تنفعهم، وهذا زعم باطل أبطله الله جل وعلا في كتابه وأبطلته الرسل. فلهذا صارت العبادة لا بد فيها من البراءة من المعبودات التي تعبد من دون الله، كما في هذا الحديث: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. وهذا فيه دليل على أن الكافر ماله ودمه حلال، حلال للمسلم إذا قاتله، وليس لفي القتال، يعني في الجهاد في سبيل الله. فالله جل وعلا أمر به وحض عليه وأباح دماء الكافرين حتى يسلموا فإذا أسلموا قالوا لا إله إلا الله عصموا دماءهم وأموالهم بهذه الكلمة، لأن العاصم هو عبادة الله وحده فقط. أما يعني إذا جاء بما يناقض ذلك ويخالفه، وقوله وحسابه على الله يعني أن لنا الظاهر، إذا تكلم بذلك في بلسانه وعمل به بظاهر أمره فيحكم له بأنه مسلم وله ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. أما إذا كان في ظاهر في باطنه في قلبه ونيته خلاف ما يقول، فهذا الله جل وعلا هو الذي يحاسبه، وهذا معنى قوله وحسابه على الله، يعني هو الذي يتولى السرائر والنيات المقاصد التي قد تخالف الظاهر. ففي هذا بيان لتفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله واضح، وهو كونه جعل قول لا إله إلا الله هو الكفر بالمعبودات من دون الله جل وعلا هو التوحيد، فدل على أنه لا بد من الإثبات والنفي، لا بد أن يثبت العبادة لله وينفيها عمن سواه، وليس مجرد نفي فقط ويبغض تلك العبادة وعابديها ويتبرأ منه. نعم. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، يعني ما بعدها إلى آخر الكتاب كله شرح لها، لأن كل ما يأتي إما في بيان الشرك الأصغر الذي ينافي الكمال كمال التوحيد، أو بالشرك الأكبر الذي ينافيه مطلقا، أو بالشيء الذي ينقصه أو يذهب بكماله الواجب الذي يجب وبه يندفع العذاب. معنى ذلك أنها يعني الأشياء قد تبين بأضدادها. نعم. فيه أكبر المسائل وأهمها، وهي تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وبينها بأمور واضحة، منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أنه هو الشرك الأكبر. من الصالحين، لأن بعض الناس يقول إذا كان تعلق بقبر صالح أو ما أشبه ذلك يقول كيف تجعلون مشركين، المشركين يعبدون حجارة وشجر ونحن ندعو الصالحين، ما نعبدهم، ندعوهم حتى يشفعوا لنا ويدعون الله لنا، كيف تجعلون مشركين؟ قال هذه هي العبادة، كونك تدعوه وتسأله أن يشفع لك أو أنه ينفعك في الآخرة أو في الدنيا، قل هذه هي العبادة، هي التي أمر الله جل وعلا أن تكون له، فإذا جعل شيء منها لمخلوق حي وميت فهذا هو الشرك. والآية كما سبق أنها في أناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن أو الملائكة أو الأموات، وأولئك من الصالحين يتسابقون في مرضات الله، يخافون عذابه ويرجون ثوابه، فكيف تعبدون عابد خائف راجي؟ دل على أن المعبود الذي يسأل سواء كان صالحا أو غير صالح أنه شرك إن يسأل من دون الله جل وعلا. نعم. ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في غير المعصية لا دعاؤهم إياهم، طاعتهم في معصية الله بشرط أن يكون المطيع يعرف أنها هي معصية، لأن الإنسان قد يطيع مثل عالم أو عابد وهو لا يدري هل طاعته هذه معصية أو غير معصية. فإذا كان لا يدري ما يكون هذا حكمه، ولكن هذا قصور من يلام عليه، فألم لأن الواجب أن يتبين الإنسان ويعرف، لأن الذي يطاع ويتبع هو الرسول صلى الله عليه وسلم. أما العلماء والعباد وغيرهم إذا أمروا بشيء فلا يطاعون إلا إذا كانوا يأمرون بما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم أو أمر الله به جل وعلا. فإذا جهل الإنسان مثل هذا أيقال إنه وقع في الشرك، يقال إنه قصر، ويجب أنه يتبين ذلك، وإذا لم يجتهد في هذا فهو ملوم وهو آثم في ذلك، ولكن لا يحكم عليه بأنه مشرك، وإنما إذا عرف أن هذه الطاعة التي يطيع المخلوق فيها حتى ولو كانت أمه، ويعرف أنها معصية ثم يطيعها، فهو شرك بالله جل وعلا، يعني أنه أطاع المخلوق في معصية الله جل وعلا. نعم. ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. يعني قوله بهذا أنه تفسير للتوحيد، إن التوحيد اللي سواء التوحيد لعبادة الله وحده أو شهادة لا إله إلا الله، لأن شهادة لا إله إلا الله كما هو معروف مبنية على النفي والإثبات، نفي العبادة عن غير الله وإثباتها له بقوله لا إله، هذا نفي، وقوله إلا الله إثبات للتأله لله وحده، فهي مثل قول إبراهيم عليه السلام ذكره الله عنه: إنني براء مما تعبدون، وقول إنني براء مما تعبدون هو بمنزلة قولك لا إله، وقوله إلا الذي فطرني بمقابل إلا الله، ولهذا جعل هذه الجمل كأنها كلمة واحدة، فقال وجعلها، ولهذا أكثر المفسرين يقول جعلها يعني كلمة الإخلاص، لأن هي المفهومة من هذا، جعلها كلمة باقية، فجعلها كلمة وهي كلمة الإخلاص، وهذا هو تفسير التوحيد، النفي، نفي العبادة عن غير الله مهما كان ذلك الغير، وإثباتها لله وحده خالصة له، فهذا هو تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله. نعم. ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما لم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله، وكيف بما لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله. يحبونهم كحب الله، يعني هذا حب ذل وتعظيم، أحب أندادهم حب عبادة، وحب العبادة هو حب الذل والتعظيم، فعظموهم وذلوا لهم، ولهذا يسجدون لهم ويطوفون عليهم ويعففون عندهم تقربا وطلبا للبركة، وهذه كلها عبادة، فصارت العبادة لمخلوق إما ميت أو شجر أو غير ذلك من المخلوقات التي لا تنفع ولا تضر، بل اتجاه بها وتعلق القلب بها يضر، لأنه شرك بالله جل وعلا. وإذا كان مثلا هذه عبادة وهم يقولون أنها وسائط، نطلبها وسائط ونعرف أنها لا تخلق ولا تحيي ولا تميت، وإنما الخلق والإحياء والإماتة لله، غير أننا نقول إنها ليست لها ذنوب فنطلب منها أن تتوسط لنا. هذه هو حقيقة شرك المشركين. ولهذا إذا سئلوا من خلقهم قالوا الله، يعني أنه ما شارك الله أحد في خلقهم. وإذا سئلوا من خلق السماوات والأرض قالوا الله، فهم يقرون بأن الله هو الخالق المدبر للأشياء كلها المتصرف فيها. وهذا هو توحيد الربوبية، لأن الرب هو الذي يرب الشيء خلقا وإيجادا وتصرفا، وكونه يقوم عليها بما يصلحها، هذا يقرون به ولا أحد منهم ينكره. وإنما جعلوا ما يصدر منهم من الدعاء والذل والخوف لمخلوق، يطلبون منه أن يتوسط لهم عند الله. هذا هو حقيقة شركهم. ولهذا ما يتدعو، ولهذا إذا يقول الله جل وعلا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، كيف يجتمع الإيمان والشرك؟ قل هكذا، يعني إذا سئلوا كما يقول مجاهد، إذا سئلوا من خلقهم وخلق المخلوقات قالوا الله، فهذا إيمان. وشركهم أنهم يعبدون أصناما أو قبورا أو شجرا أو نجوم وشمس وغيرها، وعبادتها ليست لأنها شريكة لله جل وعلا في الإيجاد والتدبير، ما كان أحد يعتقد هذا، وإنما زعموا كذبا أنها تقربهم إلى الله، يعني تشفع لهم، وهو كذب. ولهذا أكثر الله جل وعلا من إبطال الشفاعة، كما يقول أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. كيف يتخذ شفيع وهو لا يملك شيء شيئا، فدخل الشيء حتى الذرة ما يملكونها ولا يعقلون، يعني لأنه إما شجر أو أموات أو غائبين بعيدين عنهم، لا يعقلون دعاءهم ولا يسمعونه، ولو سمعوا ما استجابوا، يعني ما أجابوهم وأعطوهم ما يريدون. ثم يقول جل وعلا بل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا، الشفاعة كلها لله، يعني أنه هو الذي يملكها ولا يشفع أحد إلا بإذنه، كما قال جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فدل على أن التوحيد هو إخلاص الدعاء والقصد وتعلق القلب بالله وحده، وأن تعلق القلب بمخلوق سواء كان ميتا أو حاضرا لينفع أو يدفع، ليجلب نفعا أو يدفع ضرا أو يشفع، أن هذا هو شرك المشركين، وأن من فعل ذلك فقد جانب التوحيد واتخذ طريقا إلى جهنم. نعم. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ولا دمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع. يعني كل هذا الذي يقوله أخذ من هذا الحديث، وإنه لو قال لا إله إلا الله وعرف معناها وصحتها وعمل به، ولكنه تولى الكافرين وأحبهم وصار معهم ولم يتبر منهم أنه لا يكون موحدا، لأن الله جل وعلا يقول فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، يقول جل وعلا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم، يعني الصحابة الذين تبرؤوا من آبائهم وأبنائهم حتى بعضهم قتل أباه لأنه مشرك. فإذا لا بد من البراءة من الشر، البراءة من الشرك وأهله، أما أن يحبه ويصاحب أهله أو يواليهم ويكون مثلا يعتقد أن دين الكفار مثل المشركين مثل اليهود والنصارى أنه منجي، ويقول أنه دين سماوي جاءت به الرسل وجاءت به الكتب، فإنه يكون هالكا ولا يكون موحدا، بل يكون عاصيا لله وهو من أهل النار. لا بد أن يعتقد صحة الإسلام وأنه لا يسع أحد إلا هذا، والإسلام هو عبادة الله والبراءة من عبادة ما سواه، ولا بد من ذلك. وهذا هو الذي يقول أنه بيان ما أوضحه وحجة ما أجلاها وأظهرها وأقطعها للمنازع. نعم. باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. قال الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة. فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بإسناد لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال رحمه الله تعالى باب من الشرك باب من لبس حلقة أو خيطا أو نحوهما لدفع البلاء أو رفعه، يعني دفع البلاء يكون قبل نزوله ورفعه بعد حصوله للإنسان. وقوله هنا جزم أنه من الشرك، قال باب من الشرك لبس الحلقة، لبس الحلقة والخيط ونحو الحلقة والخيط مثل سلسلة مثل فرقة وما أشبه ذلك، وهذا يكون لغرض لرفع بلاء نزل به أو تحويله أو دفعه، يعني منعه قبل أن ينزل. فهذا أول تفسير للتوحيد. وهذا هذه الترجمة في الشرك الأصغر، يعني لبس الخيط أو حلقة أو نحو ذلك لا يكون هذا من الشرك الأكبر الذي يكون مثل شرك المشركين، لأن العاقل يعرف أن الخيط لا ينفع بنفسه وإنما يكون سبب، يعني هكذا يكون سبب لهذه الأشياء، أو أن فيه خاصية تدفع هذا الشيء أو ما أشبه ذلك. إذا كان هذه عقيدته فهو من الشرك الأصغر، والشرك الأصغر ما يجعل الإنسان خالدا في جهنم ولا يخرجه من الدين الإسلامي، ولكنه على خطر عظيم، لأن الشرك الأصغر وسيلة إلى الشرك الأكبر، يكون قائدا له، وقد يتدرج حتى يقع في الشرك الأكبر الذي يكون مخرجا من الدين الإسلامي. وقال عند كثير من العلماء أن الشرك الأصغر غير مغفور، يعني غير داخل تحت المشيئة، في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لأن قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به هذا عام في الشرك الأكبر والأصغر، يقول إنه في الشرك الأكبر والأصغر، لأن أن مصدرية والمصدرية مدخلها عام كما ذكر ذلك الأصوليون في الحجج، فيكون أيضا هذا من تفسير التوحيد لأنه من منقصاته والذاهبات بكماله. أما إذا كان الذي يفعل هذا الشيء يعتقد أن هذه تدفع وتنفع بذاتها فهذا من الشرك الأكبر. والسبب في هذا أنه يجب على العبد أن يعرف أن الأمور لها أسباب، وأن الأسباب تنقسم إلى قسمين: أسباب جعلها الله أسبابا فهذه يفعلها العبد على أنها أسباب ولا يعتمد عليها، بل الاعتماد على الله جل وعلا. ثم إن الله جل وعلا جعل الأسباب لا تستقل بإيجاد الأشياء، بل لا بد أن يضاف إليها أسباب أخرى، وقد لا وإن كانت موجودة قد لا يترتب عليها المجيء، لأن الأمر كله بيد الله. فالأسباب التي هي شرع مشروعة شرعا وقدرا هذه تفعل ولكن لا يعتمد عليها، وإنما الاعتماد على الله جل وعلا. أما إذا كانت ليست أسباب لا شرعا ولا قدرا فهذا كذب على الواقع وعلى القدر وعلى الشرع، وكذب على الناس، وهو من الضلال، وإن اعتمد عليها فهو من الشرك الأكبر. ولهذا إذا كان الإنسان مثلا عنده العقل يعرف أن الأمور التي فيها نفع أنها لا تستقل بذلك، ولهذا جعل ذلك من الشرك، وليس هذا من باب القياس أو من باب العقل، بل هذا الدليل الشرعي. وإذا جاء الدليل الشرعي قول الله وقول رسوله لا يجوز أن نعارضه بشيء من آراء الناس ولا بآراء الأطباء حتى، يقول هذا فيه الآن كثر لبس السلاسل التي هي من النحاس ليقول أنها تمنع الروماتيزم أو تخففه، وهذا مصادمة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في هذا الحديث. إذا قالوا أنه ينفع نقول ما ينفع بل يضر، لأن رسولنا صلى الله عليه وسلم أخبر لمن لبس هذا أنها لا تزيده إلا وهنا، وأنه إذا مات وهي عليه لا يفلح أبدا كما سيأتي. ثم استدل على هذه الترجمة بآيات نزلت في الشرك الأكبر، فقال وقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله الذي يدعون من دون الله إما شجر كالعزة التي كانت لقريش، أو حجارة كمنأت عبارة عن في مجموعة حجارة في قديد أو قبر قديد كان يريقون عند الدماء تقربا لها، أو أموات كاللات بقراءة في قول بعض العلماء، والقول الثاني كما سيأتي أنه رجل يلت السويق فلما مات دفن تحت الصخرة فعبدت الصخرة مع قبري. فالمقصود أنها مختلفة، فهذه معبوداتهم ونحوها، منهم من يعبد النجوم، منهم يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد عزير، ومنهم يعبد عيسى، ومنهم من يعبد الجن، فمعبوداتهم مختلفة. فيقول جل وعلا لنبيه سلهم قل لهم أرأيتم هذه المعبودات التي تدعونها إن أرادني الله برحمة من صحة البدن والعافية والرزق وجود الولد والاستقامة على الحق والنصر على العدو، هل تستطيع أن ترد هذا؟ أو أرادني بضر مثل مرض أو فقر أو مثلا بلوى من البلاوي وغير ذلك، هل تستطيع أن تمنع هذا؟ وإذا حصل تستطيع أن ترفعه؟ يقول مقاتل فسألهم فسكتوا لأنهم يعرفون أنها لا تنفع، لأن قوله قل هو أمر من الله فلا بد أن ينفذه الرسول صلى الله عليه وسلم. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر، الضر هو الشيء الذي يضر من المرض أو الفقر أو غيره، هل هن كاشفات ضرهن؟ يعني جاء أنها مؤنثة، معبوداتهم مؤنثة لأنهم يؤنثونها، يقولون الآلهة يسمونها آلهة مؤنثة، والتأنيث هم يعرفون أنه يدل على الضعف وعلى الرخاوة، كيف الإله يصير إناث مؤنثة؟ لهذا سماها إناث. قال هن، هل هن كاشفات ضره، هل يستطيعن أن يكشف الضر؟ وإن أرادني برحمة خير وإحسان وفضل ونعمة وقوة وصحة وغنى ونصر، هل يمنعن ذلك؟ هل هي تمنع ذلك؟ ثم قال قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، يعني هو الذي اعتمد عليه وأطلب منه نفعي ودفع الضر عني وحده، عليه يتوكل المتوكلون، والتوكل هو الاعتماد على من توكلت عليه، فإن كان توكل على رب العالمين فيكفيه، أما إذا توكل على مخلوق فهو قد ضاع وضل وخسر. فهذه الآية في الشرك الأكبر، وكما سبق أن العلماء يستدلون على الشرك الأصغر وبطلانه ومضرته بما نزل في الشرك الأكبر، فهو داخل فيه، وهذا دليل على أن الشرك الأصغر يدخل في الأكبر، فإذا كان داخل فيه فحكمه حكمه، يعني أنه لا يغفر إلا بالتوبة منه، وإذا مات عليه الإنسان عذب ولا يلزم أن يكون خالدا في النار، يعذب على شركه، وتعذيبه قد يكون في الدنيا وقد يكون في القبر، وقد لا يفي هذا فيعذب في الموقف، وقد لا يكفي هذا فيعذب في النار. فإذا طهر وأخذ حقه أخرج ما دام مات مسلما على العقيدة الإسلامية أن الله جل وعلا هو المعبود وحده. ثم قال عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة، الحلقة هو كل ما استدار وتحلق من الحبال ومن الحلق التي تكون من حديد أو نحاس أو غيرها. وقوله حلقة من صفر، الصفر هو النحاس المعدن المعروف الذي يتخذ منه السلاسل الذي يقولون أنها ترفع الروماتيزم أو تقلله أو تمنع مثلا شحنات الكهرب الذي يكون في البدن كما يقول ما يقوله من يقوله ويلبسه لذلك. وهذا خلاف هذا الحديث، بل هذا ضرر لا خير فيه، وإن قاله من يقوله من الأطباء فلا تقبل مقالتهم مع ما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم، فيجب أن ترد وإن زعموا ذلك. فقال ما هذه؟ هذا فيه أن الأمور تختلف باختلاف المقاصد، وإلا لماذا يستفهم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما هذا؟ يعني ما مقصدك من جعلك هذه الحلقة في يدك؟ ما مرادك والذي تعلق به قلبك؟ فلما قال من الواهنة، يعني من أجل الواهنة، والواهنة يقول مرض يأخذ الرجل من عضده، من عضده إلى أسفل رجله جهة جنبه، ويزعمون أنها تصيب الرجال دون النساء، وهو من مزاعم الجاهلية التي لا أساس لها، ويجوز أنها من الوهن يعني من الضعف، يعني أنها تصيبه وتضعفه فيصبح عنده الوهن، لهذا قال الواهنة التي تضعف الرجل إذا أصابته. فزعموا أنه إذا لبسها أنها تمنع ذلك، ويجوز أن يكون هذه الواهنة هي الروماتيزم، لأنهم يقولون تصيبه بهذه الجهة بأعضائه هذه الذي يسميه الناس اليوم الروماتيزم. فلما قال ذلك قال انزعها. هو المؤلف رحمه الله ذكر ذلك بالمعنى من حفظه، وليس هذا هو لفظ الحديث الذي عند الإمام أحمد، لأنه قال رواه أحمد بسند لا بأس به، فرواية أحمد فيها انبذها، وهو أبلغ من قوله انزعها. انبذها يعني اطرحها بعيدا عنك، انبذها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، وهنا يعني ضعفا في دينك وفي قلبك. ما يقول فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. والفلاح هو إدراك المقصود من النعم والسعادة. فهل مثل هذا يقال في الشرك الأصغر، أو أن هذا يكون في الشرك الأكبر هو الذي لا يفلح صاحبه أبدا؟ يعني هذا فيه إشكال، استشكله من استشكله من العلماء، ولكن الظاهر أنه في الشرك الأصغر وليس في الأكبر. وأما قوله هذا فهو من باب الوعيد، نصوص الوعيد، ونصوص الوعيد يجب أن تترك كما جاءت مع اعتقادي أنها لا تدل على الكفر ولا على الخلود في النار، وهذا هو الذي يجب أن يسلك في نصوص الوعيد كلها، كقوله جل وعلا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. من أكل شيئا من مال المتين اليتيم يكون هذا حكمه، نقول هذا وعيد شديد يجب أن لا يقدم الإنسان عليه، ولكن لو أقدم وفعله يقول أمره إلى الله، يجوز أن الله يعذبه بذلك ويجوز أن الله يعفو عنه. وكذلك قوله جل وعلا الذين يأكلون الربا، لما ذكر الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، إلى أن قال من جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف أمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يقال هكذا يعني أكل الربا ومن أصحاب النار خالدا فيها؟ قل هذا وعيد من الله جل وعلا يجب أن لا يقدم عليه المسلم، ولكن لو أقدم وفعل ذلك نقول أمره إلى الله، لا نقول إنه خالد في جهنم ولكن نقول هو على خطر. وكذلك قوله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أي وعيد أشد من هذا؟ ومع ذلك جاء في آية أخرى قوله جل وعلا بالقصاص يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد، وقال فيها فمن عفي له من أخيه شيء اتباع بالمعروف وأداء بإحسان من أخيه المقتول، فسماه أخا له مع وجود القتل. وهي هذه أخوة الإيمان ليست أخوة النسب. وقال جل وعلا في آية أخرى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت أصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فجعلهم أخوة من المؤمنين مع وجود القتال، فدل على أنه ليس المقصود الخروج من الدين والكفر بالله، وإنما هو وعيد شديد يجب أن يجتنب. وهذا مثله قوله ما أفلحت أبدا، يكون مثل ذلك ويكون ليس دليلا على أن هذا من الشرك الأكبر، بل هو من الأصغر، من الشرك الأصغر على التفصيل السابق الذي ذكرته، وهو أن هذه تعتقد أنها سبب، والسبب كما سبق ينقسم إلى قسمين: سبب شرعي وسبب غير شرعي، وهذا ليس من الأسباب الشرعية، ولم نجعل ذلك سببا. فإذا ارتكبه الإنسان فلا يخلو إما أنه يعتقد أنه سبب، أو أنه هذا السبب هو الذي يوجد الشيء بقوته وذاته، وإذا كان كذلك يعرف أنه هو الذي يوجد الصحة والسلامة بقوته وذاته فهذا يكون من الأكبر. ما إذا كان يعتقد أنه سبب وإن كان اعتقاد باطل وكذب فهو من الشرك الأصغر وليس من الأكبر. هذا هو التفصيل الذي لا بد أن نعرفه. والرجل الذي فيه دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم هو عمران بن حصين، هو الراوي الحديث نفسه، جاء التصريح بذلك في روايات أخرى أنه هو عمران، فدل هذا على أن لبس الشيء الذي يلبس مثل يعلق سواء كان باليد أو بالرجل أو بالرقبة أو أنه وضع في الجيب أو وضع في البيت تحت الوسادة أو غير ذلك، وهو يقصد بذلك أنه ينفعه بدفع العين أو دفع الجن أو دفع الأذى الذي قد يصاب به أو أنه يخفف عنه العذاء الألم أو يزيله أو يحوله من مكان إلى آخر أو غير ذلك من المقاصد، فهو هذا حكمه. يكون قد أشرك شركا يكون وسيلة إلى الشرك الأكبر ويكون قادحا في التوحيد، يعني منقصا له وذاهبا بكماله الواجب الذي به النجاة من العذاب في الدنيا والآخرة، ويكون متعرضا لعذاب الله جل وعلا بذلك ولا يكون كافرا. أما قوله وله يعني لأحمد في إسناد المسند عن عقبة بن عامر مرفوعة: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. التعلق إذا جاء تعلق يعني بهذه الصيغة تعلق كذا أو تعلق بكذا، فالغالب أنه يقصد به عمل القلب، يعني قلبه تعلق بذلك. وإذا قال علق كذا ويعلق كذا فهو فعل البدن، والبدن لا يفعل شيئا إلا إذا سبقته الإرادة في القلب. والتميمة سميت تميمة كما سيأتي من باب التفاؤل، العرب هكذا يتفاءلون، يعني أنه يتم له مراده. تميمة لأنه يتم مقصوده ومراده. والتميمة سيأتي تفسيرها. وقوله فلا أتم الله له، لا يخلو الأمر في هذا إما أن يكون خبر، وخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم وحي وحق أنه لا يتم مراده قطعا، أو يكون دعاء عليه، ودعاء الرسول صلى الله عليه وسلم مستجاب فلا يتم مقصوده فيعامل بنقيض قصده، كما هي سنة الله، سنة الله في خلقه. فإن من أتى بخلاف مراد الله يريد شيئا من المنافع فإن الله يعاقبه بنقيض قصده، وقد يبتلى فيحدث له شيئا من مراده فيكون فتنة له وتماد له في الباطل، وهذا أصعب وأشد. وقوله ومن تعلق ودعه، الودعة هي شيء يستخرج من البحر، يعني الصدف الذي يكون في البحر، وقد يكون في داخله ما ذكر الله جل وعلا أنه يتخذ للزينة الحلية الذي يتخذ في داخل الصدف هذا، وهذا شيء معروف، كانوا يعلقونه على الصبيان وعلى البهائم لأن يزعمون أنها تمنع عين الإنسان وعين الجن، فيعلقونها لهذا المعنى، فلهذا نص عليها. وهذا الحكم لا يختص بها، بل كل من علق شيئا لأجل هذا الغرض فهذا حكمه. وقوله فلا ودع الله له يعني لا جعله الله في دعة وسعة، والمعنى أنه دعاء عليه بالضيق ونقيض قصده مثل ما مضى في التميمة. وقوله في رواية من تعلق تميمة فقد أشرك، هذه الرواية صريحة في أن تعليق التميمة شرك، لأن التعليق كما سبق هو فعل القلب، ومعلوم أن العاقل لا يقدم على شيء إلا إذا اعتقد أن فيه نفع، وهذا هو معنى التعليق. واعتقاده ما يلزم أنه يحصل النفع، بل قد يكون بالعكس فيه المضرة. والعبد يجب أن يكون متقيدا بالشرع، لا يفعل شيئا مما يكون في مثل هذه الأمور الغيبية التي تستجلب في المستقبل نفعا أو دفعا إلا بدليل يدل عليه الشرع ويأمر به، وهذا جاء ضده الشرع. فقد أشرك يعني وقع في الشرك، وسواء قيل إنه شرك الأصغر أو الأكبر. وسيأتي بعد هذا إن شاء الله ذكر الرقى والتمائم وما يتعلق بها. وقوله ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. جاء تفصيله أن حذيفة رضي الله عنه دخل على رجل يعوده مريضا، فلما سعضده على عادة الزائر للمريض أن يضع يده على شيء من بدنه يتحسس يعني الحمى ولا يسأل، فأحس فوجد الخيط في عضده فقال ما هذا؟ فقال من الحمى فقطعه، يعني أن هذا من المنكر فأزاله بنفسه. ثم تلا هذه الآية وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وقال له لو مت وهو عليك ما صليت عليك، لأن هذا شرك بالله جل وعلا. ولا بد أن هذا فعله جهل، فيكون كما يدل عليه حديث عمران أنه فعل ذلك جهلا، ومع ذلك ما عذر، ما عذره الرسول صلى الله عليه وسلم، بل قال فيه هذا القول العظيم لو مت ما وهو علم أفلحت أبدا. وذلك وكذلك قول حذيفة لم يعذره بالجهل، بل قال لو مت وهو عليك ما صليت عليك، وتلا الآية مما يدل على أن هذا شرك، لأن طلب النفع من خيط أو من شيء يشابهه هذا طلب النفع من مخلوق لا ليس عنده نفع. وليس معنى ذلك أن النفع من المخلوق مطلق لا يطلب، ولكن بشرط أن يكون حاضرا قادرا، طلبت منه وهو حاضر قادر على ذلك هذا جائز في حدود الشرع الذي أمر الله جل وعلا به وشرعه. فدل هذا على أن تعليق الخيوط والحلق وغيره والتمائم وما أشبه ذلك أنه كله من الشرك، وسواء كان من الشرك الأصغر أو تعدى إلى ما هو أعظم حسب اعتقاد المعلق. أحسن لك التميمة إذا كان فيها آية الكرسي أو الفاتحة سيأتي إن شاء الله هذا في الباب الذي بعد هذا. كل المسائل فيه مسائل. الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. تغليظ يعني الشدة، شدة ما يترتب عليها، أن الذي يترتب عليها أمر كبير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في لابسها لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. هذا لو أخذ على ظاهره لكان يدل على الهلاك الأبدي. نعم. الثانية أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، يعني هذا بناء على أن هذا شرك أصغر، والصحابة يقولون أن الشرك الأصغر أعظم من الكبائر، والكبائر توعد عليها في النار، فيكون هذا أعظم منها. توعد على القتل وتوعد على أكل الربا وأكل مال اليتيم، هذه كبائر ليست كفر، من الكبائر. وإذا كانت مثلا هذه هذا الشرك الأصغر أكبر منها، فهو أيضا من باب أولى أن يتوعد عليه في النار. نعم. الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة. نعم، هذا واضح بأن الله في الرسول ما عذره، إنه جهل. لا يمكن أن يكون عرف هذا وصادم الوحي، صادم الأمر الرسول، هذا لا يمكن، بل هو جاهل، ولهذا سارع إلى إلقائها. وهذا يعني هذا الحديث وقوله لا بأس به، يعني كأن في سنده يعني لين، ولكن جاءت أحاديث أخرى تدل عليه وتعضده، مع أنه صححه بعض العلماء. وإذا كان مثلا لا فهو صحيح لغيره، بل هو حسن، والحسن من أقسام الصحيح. وجاء أيضا في غير هذا الحديث أن رجالا أتوا لمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، وهم عدد، فبايع عدد منهم وترك واحد، فقيل له لماذا لما بايعت هذا؟ فقال في يده خيط، في يده خيط من وضعه يعني تميمة، فقيل لذلك رجل فقطعها، فلما قطعها بايعه. هذا دليل على أن هذا أيضا حتى يمنع المبايعة على الإسلام، لأن هذا من الأمور التي يجب أن تجتنب ويبتعد. نعم. الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله لا تزيدك إلا وهنا. العاجلة المقصود الشيء الذي وضعت له، هذا مقصوده، يعني أنها لا تنفع في الشيء الذي لبست من أجله، هذا العاجل، بل تضر، وضررها ما يضرها من ذاتها، بل من الاعتقاد، اعتقاد الإنسان كون هذا الخيط أنه له تأثير، أن الله جل وعلا ما جعل له تأثيرا، دليل إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم. الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. تغليظ يعني مثل قوله ما أفلحت أبدا، هذا التغليظ. وقول حذيفة في تلاوته الآية وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وهذا مثل ما سبق، الآية ونزلت في الشرك الأكبر، وحذيفة رضي الله عنه استدل بها على الشرك الأصغر، فدل على أن الشرك الأصغر داخل في الأكبر، فله حكمه، بمعنى أنه لا يغفر، كما يقوله من يقوله من العلماء، ومنهم من يقول أنه مثل الكبائر، يعني الكبائر داخلة تحت المشيئة، إن شاء الله أن يعفو عنها بدون عقاب عفا، وإن شاء عاقب عليها، ثم كان مآله بعد العقاب إلى الجنة. نعم. الخامسة السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه. تعلق شيئا وكل إليه، هذا دليل على أن كلمة تعلق هي فعل القلب، وفعل القلب هو الأصل في هذا، ووكل إليه معني أن الله جل وعلا وكله إلى ذلك، ومن وكل إلى خيط ضاع وهلك، أو وكل إلى مخلوق فإنه يوكل إلى ضيعة وإلى ضلال، ولا يفلح من وكل إلى مخلوق. فالعبد يجب أن يتوكل على ربه، ومن توكل على الله كفاه من كل شيء، ولكن يجب أن يكون التوكل بشروطه. نعم. السابعة التصريح بأن من علق تميمة فقد أشرك. نعم، يعني تعلق تميمة فقد أشرك، فإذا التعلق يعني طلب النفع من شيء من الأشياء يكون شرك. من ذلك مثلا طلب البركة من الأماكن، مكان كذا ومن جدار كذا، أو من البركة لا تطلب إلا من الله جل وعلا، وهو الذي يبارك بما يشاء. وسيأتي مزيد لهذا إن شاء الله في الباب الذي بعد هذا. نعم. الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى، أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. تعليق الحمى من الحمى يعني من أجل الحمى، فهذا عقيدة فاسدة. بعض الناس يقول إنها تخفف، مثل ما يعاد تعلق حلقة الصفر والنحاس، وإنها تخفف الروماتيزم أو ما أشبه ذلك، فهذا من ذلك. يعني أن الحكم عام وليس خاص بما ذكر، لأن كل ما كان ملتحقا بهذا ومشابها له فله هذا الحكم. نعم. التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس في آية البقرة. آية البقرة قوله جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. سبق أنه يقول وسيأتي أنه يقال الأنداد الشرك أخفى من دبيب النمل في هذه الأمة. تدري ما الأنداد؟ هو قول الرجل: لولا كلبة كذا لأتانا اللصوص، لولا البط في الدار لأتانا اللصوص، لولا كذا لكان كذا. يعني إسناد الأشياء إلى أسبابها، جعل هذا من التنديد، من جعل الند لله جل وعلا. ومعلوم أن الآية هذه فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون أنها في الشرك الأكبر، نزلت في الشرك الأكبر. وابن عباس رضي الله عنه استدل بها أيضا على الشرك الأصغر، وأنه يدخل فيها. وكذلك ما قاله حذيفة يدل على هذا، وهذا جاء عن غيرهما. نعم. العاشرة أن تعليق الودع من العين من ذلك. من العين يعني من أجل منع العين، والعين هي إصابة العائن بعينه، كما سبق في حديث حسين بن عمرو، في حديث حسين السابق أنه يقول: لا رقية إلا من عين أو حمى. فهم يخافون من أعين الناس، وكذلك أعين الجان، لأن الجن قد يصيب بعينه، وقد يصيب أيضا يؤذي بنفسه، فيعلقون الودع، وقد يعلقون الأوتار كما سيأتي، والأوتار سيأتي الكلام فيها أيضا، ولكن تعليقهم هو من أجل ذلك حتى يمنع العين. ومن ذلك التمائم التي سيأتي ذكرها، تعلق من أجل منع العين، عين الإنسان. وقد مثلا تختلف الأمور والعقائد والأفعال التي يفعلها الناس، ولكن يبقى الحكم هو نفس الذي ذكره هنا، وإن اختلفت يعني أفعالهم. فبعض الناس قد يعلق مصحف أو قد يجعله في السيارة ويزعم أنه يمنع الحوادث أو يمنع عيون الناس، وبعضهم قد يكتب كتابة يقول ما شاء الله وما شاء الله، يزعم أنها تمنع عين الإنسان أو ما أشبه ذلك، يكتب على السيارة أو على البيت أو على كل هذا من هذا القبيل. الواجب أنه يتحصن بالله ويقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أما الكتابات والتعليقات فهي لا تنفع، بل إذا اعتقد أنها تمنع وتدفع فهذا خلاف السنة، وهو أيضا قد أخطأ بهذه بذلك، فيجب أن يمتنع من ذلك لئلا يقع في المحذور. نعم. الحادية عشر الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له. الدعاء يعني أنه مستحق للدعاء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدعو إلا على من كان أهلا لذلك، يستحق له حيث المخالفة. وقد يكون هذا لمن يعلم، ومع ذلك لأن هذا خلاف العقل وخلاف الشرع، فهو مقصر على كل حال، ولهذا دعي عليه. نعم. ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي لا ترك الله له، يعني لا تركه في سعة ودعة، بل جعله في ضيق وحرج، يعني ضد ما أراد بالدعوة له بضد مقصوده، كقوله في لا أتم الله له لمن تعلق تميمة. نعم. التعلق مثل ما سبقنا.